وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن فخر. عن سلمة بن فخر وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال محمد بن علاء البياضي يعني إضافة إلى سلمة بن فخر. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها أنها قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله عنه فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من قيام قال فليطعم 60 مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق 60 صاعا قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره قال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم ورد أبو داود حديث حولة أو خويلة بنت مالك. نعم. مالك ابن ثعلبة وهي التي نزلت في قصتها سورة المجادلة و يعني آيات الظهار وبيان الفرض الذي فيها وهو الكفارة رقبة ثم إذا لم يستطع يعني إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين وإذا لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا يعني امرأة أوس بن الصامت وهو أخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه ظاهر منها وأنه شيخ كبير وأنها نزلت يعني عند ذلك سورة آية المجادلة وأنه لا يستطيع أن يطيق رقبة وأنه أيضا لا يستطيع الصوم لكونه شيخ كبير وأنه أيضا كذلك لا يستطيع أن يصدق أو يطعم 60 مسكينا لأنه لا يملك شيئا وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء من المال ف يعني بعرق وهو مكتل فأعطاها إياه وقالت إنها أيضا تعينه بعرق آخر فقال أحسنك ثم يعني أنها تخرج ذلك عنه وبعد ذلك تذهب إليه ويعودان على ما كان عليه وأنه لا يجوز لهما الالتقاء وأن يحصل منهما التماس إلا بعد أن تحصل الكفارة وأن تنفذ الكفارة كما جاء في القرآن من قبل أن يتماس حلقبة من قبل أن يتماس يعني أنه لا يعني يتم رجوع إلى النكاح وإلى الاستمتاع فيما بينهما إلا بعد أن توجد الكفارة. عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة هي خولة ويقال خويلة ويأتي ذكرها خولة ويأتي ذكرها خويلة تصغير خولة تأتي بالتكبير وبالتصغير. قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه. تشكو تشكو الذي حصل وتشكو الذي حصل وأنه يعني كانت العشرة طويلة ومع ذلك حصل منه هذا الشيء. إذن كان الظهار موجود عندهم قبل موجود في الجاهلية وماذا يعدونه؟ يعدونه طلاقا كما ذكرت آنفا كانوا يعدونه طلاقا ويعني يعدونه طلاقا والإسلام جاء ولم يعتبره طلاقا وإنما اعتبره يكون فيه كفارة ثم يعوداني إلى إلى ما كان عليه قبل الظهار. وهم عندهم طلاق رجعي وطلاق بائن أو كلهم عندهم طلاق بس في الجاهلية؟ نعم ما أدري. لا هو في الجاهلية مثل ما عرفنا كان يعني يطلقون ثم يراجعون وهكذا يستمرون إلى غير نهاية. فما وجه الشكوى إذا كانت رجعية؟ لا هو كأنها يعني فهمت أنها مثل ما كان في الجاهلية يعني إن طلاق إنه يكون طلاق وأنه فراق ما في رجعة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. إلى الفرض يعني الذي فرضه الله عز وجل، وهي كفارة عتق رقبة، فإن لم يعني يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فقال يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين؟ قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا؟ قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. العرق هو المفتر. فقلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. إذا كان العرق يعني يساوي مفتل، أبو المفتل يعني هو يتفاوت، أبو يتفاوت يعني ليس على على على مقاس واحد وحجم واحد. كأن الظاهر أن ذاك العرق ما يكفي 60، لأنها قالت إيه ما يكفي. قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال والعرق 60 صاعا. يعني هذا تفسير أقول والعرق 60 صاعا تفسير، وهذا يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث حسن إلا هذه الجملة. قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا المقدار، وهي أضافت يعني هذا المقدار، وكونها لم تستأمره يعني هذا يعني لا يجزم به، لأنه يجوز أن يكون يعني أنها أخبرت ويعني وأنها أعلمته وأنها قالت تعينه، يعني في الأول أنها تعينه بكذا، يعني معناها أنها الكفارة لازمة له، ويحتمل فيما قال أبو داود أنها فعلت هذا من غير تستأمره، ويحتمل أيضا أنها قد أبلغته ولكنها هي تولت المهمة وراجعت وحصلت من النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت وأضافت إليه ما أضافت. قال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت. يعني هذا توضيح لهذا الرجل الذي هو أوس بن الصامت، هو أخو عبادة بن الصامت المشهور، الصحابي المشهور صاحب الأحاديث الكثيرة الذي يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة من النسائي. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة. الاثنان عبد الله بن إدريس وابن إسحاق مرة ذكرهما، ومعمر بن عبد الله بن حنظلة مقبول، أخرج حديثه أبو داود. أخرج حديثه أبو داود. عن يوسف بن عبد الله بن سلام. عن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو صحابي صغير، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن قويلة بنت مالك بن ثعلبة. وعبد الله بن سلام هو الصحابي المشهور. عبد الله بن سلام هو الصحابي المشهور. وهذا يوسف ابنه. عن قويلة. نعم. بنت مالك بن ثعلبة وهي صحابية خرج حديثها أبو داود. خرج حديثها أبو داود. أخونا يقول لماذا جاءت المرأة ولم يأتي الرجل أوس بن الصامت رضي الله عنه؟ يمكن أنها جاءت على اعتبار أنها هي التي شعرت بأنها يعني يلحقها الضرر يعني بهذا الفراق، وأيضا يمكن أن يكون هو أيضا يعني استحيا لأنه هو الذي حصل منه الأمر الذي يعني ترتب عليه ما ترتب. وهذا يقول هل الكفارة تلزم في الظهار بكونه ظهار أو حتى يكون هناك جماع؟ هي تلزم يعني بحصول الظهار، بحصول الظهار، يعني ولو لم يحصل جماع يعني في تلك المدة التي هي في مدة إذا كانت مقيدة، إذا كانت مدة الظهار مقيدة يعني هي لازمة. أقول هي لازمة يعني الجماع لا يكون إلا بعد الكفارة، وهو حصل منه الجماع قبل الكفارة، حصل في القصة في الحديث السابق الذي هو قصة سلامة المصاصر، يعني حصل منه الجماع يعني قبل مضي المدة التي حددها لنفسه، فلزمت الكفارة. والجماع يعني لا يكون إلا بعد الكفار، إلا التماس بينهما اللي هو الجماع والاستمتاع لا يكون إلا بعد أداء الكفار. ولكن إذا كانت المدة يعني محددة فيقول أنت حرام علي إلى أنت علي تظهر أمي إلى الليل ثم لم يقربها حتى جاء الليل، خلاص ما يلزمه شيء، أقول لا يلزمه شيء. ولكن لو جامع لزمه في المدة المحددة مثل ما حصل لسلمة بن صخر فإنه لزمه لأنه حصل منه الجماع. لكن إذا كانت الظهار مطلق فإنه لا لا لا جماع ولا التقى بينهما بالاستمتاع إلا بعد التكفير، كما قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر هل تلزمه كفارة؟ ما يلزم، لا ما يلزم شيء، لا يلزم كفارة أخرى، لأن سلمة بن صخر الذي مر قصته وأنه جامع يعني قبل انتهاء المدة لم يلزمه كفارة ثانية غير الكفارة اللي كفارة بها، لا يلزمه بسبب الجماع شيء. هذه القصة ألا تشبه قصة من جامع في نهار رمضان؟ من حيث الحكم تشبه اللي في الكفارة شبيهة بها تماما. وهل فيه فائدة أنه من لم يجد هذه الثلاث تسقط عنه الكفارة؟ لا ما تسقط، وإنما تبقى دينا في ذمته، تبقى دينا في ذمته كسائر الحقوق التي تلزم الناس، الذي تلزم الناس من الكفارة تلزم وهي دين في ذمته، يعني آخر شيء الإطعام فيلزمه على الترتيب حيث كان قادرا، وإذا كان وقت اللزوم لا يستطيع لا هذا ولا هذا ولا هذا فإن الكفارة لازمة في ذمته. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه تفسير العرق بأنه مكتل يسع 30 صاعا، يعني بخلاف الذي قبله فإنه فيه 60. نعم نعم فيه 60. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني. عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني هو ثقة صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود النسائي، أخرجه أبو داود النسائي عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن إسحاق بهذا الإسناد. عن ابن إسحاق مر ذكره وذكر من فوقه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. ثم أورد هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأن العرق يعني زنبيل يسع 15 صاعا، وهذا يعني موقوف أو مقطوع يعني ينتهي إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو إسناد صحيح. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبان هو بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل يفهم من صنيع أبي داود أنه يرجح الرواية الثانية على الثالثة؟ هو من حيث الـ يعني من حيث الـ الـ الروايات المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو يرجح الثانية على الأولى، الثانية على الأولى، وأما هذه ما فيها ليس فيها حديث، ما فيها إلا أثر عن أبي سلمة يفسر العرق بأنه 15 صاعا. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا، قال تصدق بهذا، قال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله أنت وأهلك. ثم أورد أبو داود الحديث وفيه أنه أعطاه فرقا يسع قريبا من 15 صاع، وقال أتصدق به؟ قد صدق به. قال ما يعني ليس هناك أفقر مني. قال كله أنت وأهلك. وهذا لا يدل على سقوط الكفارة, وإنما يدل على أنه فقير محتاج, وأنه أعطي هذا المقدار لا لأنه أخذه كفارة يتصدق به على نفسه, لأن كفارة الإنسان لا تكون عليه وإنما تكون لغيره, وهو أعطاه لفقره. ومعلوم أن الكفارة بقيت في ذمته إلى أن يعني يحصل له اليسار والجذع, فهذا الذي حصل من كونه أعطاه إياه لا يعتبر كفارة, وإنما لما أخبر بأنه محتاج وأن يعني بدلا من يعطيه لغيره وهو أحوج ما يكون إليه فأعطاه إياه ليستفيد منه لا لأنه كفارة, لأن الكفارة تكون منه لغيره والكفارة باقية في ذمته. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد بن عمرو ابن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري, وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه, ورواية العبادلة عن يعني كانت قبل اختلاطه بعد احتراق كتبه, وهذه الرواية هي من هذا القبيل, لأن أحد العبادلة الأربعة هو عبد الله بن وهب. ثم أيضا لم ينفرد بهذه الرواية, بل معه عمرو بن حارث المصري فيها, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو مرة ذكره. ما في اختلاف بين هذه والذي مر, اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا. هنا كله أنت وأهلك. لا هذا في حديث قول هنا. إذن حصلت قصتان في الظهار. نعم. قصة سلمة وقصة قولة. يعني أن أبو داود لماذا كان أليس الأنسب أن يذكر هذه الروايات تبع لحديث سلمة؟ إلا بس نتأخر. قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل, وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. أوس بن الصامت هو زوج خولة يعني بن ثعلبة التي مر ذكرها, وفيه أن أعطاه 15 صاعا إطعام 60 مسكينا, يعني فيقول لكل مسكين مد, يقول لكل مسكين مد, وهذا هو الذي يتفق مع كفارة المجامع في نهار رمضان يعني هذا المقدار. وهنا قال قرأت على إبراهيم محمد بن وزير محمد بن وزير المصري قلت حدثكم فلان, يعني هذه الصيغة يعني قليلة الوجود في سنن أبي داود, يعني كونه يعني يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا, هذه يعني ما تذكر أنها مرت بنا يعني هذه الصيغة, وهي تأتي في صحيح مسلم يعني كثيرا, وتأتي عند النسائي أيضا كثيرا, وهي عند المحدثين تكون لها حالتان, إحداهما في آخر الحديث يقول فأقر به حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن المسلم قال كذا وكذا فأقر به, يعني جواب الاستفهام بقوله حدثكم, وأحيانا لا يأتي ذكر أقر به ولكنه يكون مقرا به ويتركون ذلك على سبيل الاختصار, وهذا من هذا القبيل, وهذا من هذا القبيل الذي ما فيه قال نعم أو قال فأقر به يعني في النهاية في آخر الإسناد, وهو من يعني قليل عند أبي داود, أنا ما أعرف فيما مضى أنه مر إسناده من هذا القبيل, قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري. محمد بن الوزير المصري هو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن بشر بن بكر. عن بشر بن بكر وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء وهو ابن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أوس. عن أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت صحابي أخرج حديثه أبو داود. أخرج حديثه أبو داود. قال هنا صاعا من شعير 15 صاعا من شعير. نعم هذا بين يعني نوع الآصع. هناك فأتي ساعة إذن بعرق من تمر اللي هو حديث قولة. حديث قولة ايه. قال ايش؟ قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. وهنا 15 صاعا من شعير أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 15 صاعا من شعير. فيه يخالف يعني ما تقدم. وهذا يعني كما هو معلوم فيه الإرسال. فيه الإرسال وفيه أيضا مقبول هذا اللي في أول مجلس الوزير. وهو إيش قال؟ إيش قال فيه مرسل؟ قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت. يعني ما أدرك ما أدركه عطاء. انقطاع. والحديث مرسل. مرسل يعني بمعنى المرسل بمعنى العام الذي هو مشهور باصطلاح الفقهاء اللي يقولوا باصطلاح الفقهاء أن الانقطاع في أي مكان يقال له إرسال. وأما المشهور في اصطلاح المحدثين مرسل هو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ويذكرون الإرسال بهذا المعنى العام يعني مثل ما يقولون يعني فلان يرسل يعني يكون يروي عن شيخه ما لم عن شخص لم يدركه. عن شخص لم يدركه يعني يقول له مرسل يعني فهو أوسع من الاصطلاح المشهور عند المحدثين لتعريف المرسل وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني أي أنه من المرسل لا بالمعنى المشهور للمحدثين ولكن بالمعنى العام الذي هو كون الراوي يروي عن من لم يدركه فيقال له مرسل فيقال فلان يرسل. وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسن. وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسن يعني معنى أنه ما لقيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنهما وكان رجلا به لمم إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. ثم أورد الحديث يعني حديث قصة أوس بن الصامت وقال هنا زوجته جميلة وقد مر أن زوجته خولة أو خويلة ولعل يعني أنها ذكرت هنا بوصف يعني من أوصافها وهناك ذكرت باسمها وإلا فإن القصة واحدة. نعم. وكان رجلا به وكان رجلا به لمم يعني قيل أن المقصود باللمم يعني الحاجة للنساء وقيل أن اللمم المقصود به أنه الغضب والانفعال وأنه إذا أصابه ذلك ظهر منها والذي يظهر أن هذا هو المعنى الصحيح الذي يكونه يعني يغضب وأنه يظاهر منها لأنه يعني قضية أن يكونها بحاجة إلى النساء وأنه يعني كذا هي أخبرت بأنه شيخ كبير يعني ما هو يعني مثل ما حصل سلمة مصطفى الذي يقول أنه عنده يعني ما ليس عند غيره يعني في الحاجة إلى النساء الذي يبدو أن اللمم أنه يعني إذا حصل غضب لك ظهر من زوجته. فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت هل هذا الآن متصل؟ لا مو متصل فيه انقطاع. هذا مرسل هذا هو مرسل. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله. وهذا يعني فيه أنها ينتهي إلى عائشة يعني هناك يعني انتهى إلى عروة إلى عروة أو إلى نعم إلى عروة هناك إلى هشام بن عروة إلى هشام بن عروة وهنا انتهى إلى عائشة قال مثله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن الفضل. محمد الفضل الفضل هو أبو النعمان أبو النعمان عارم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة. عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. ثم أورد هذا الأثر يعني وهو يعني مرسل يعني عن عكرمة يعني وهو يعني يبدو أنه يتعلق بقصة سلمة بن صخر أطرب ما يكون سلمة بن صخر الذي كان يعني وقعها قبل أن يكفر وكان ذلك أنه رأى بياض ساقها في القمر فوقعها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره باعتزالها حتى يكفر. فدل هذا كما دل عليه ما تقدم من أنه ليس عليه بسبب هذا الوقاع الذي حصل في أثناء المدة التي حددها للظهار. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هو صدوق ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن الحكم بن أبان. عن الحكم بن أبان وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وهو صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. فاعتزلها حتى تكفر يعني الواجب على من ظاهر أنه يعتزل حتى الكفارة حتى تجد الكفارة لأن الله عز وجل يقول فتحري رقبة من قبل أن يتماسى. لو حصل منه ها؟ لو حصل يعني يبدو أنه ما عليه شيء إذا كان في أثناء المدة. نعم ما عليه شيء لأنه ما ألزمه بشيء غير الكفارة ما ألزمه بغير الكفارة التي هي عليه. طيب فإن كان ممن لا يستطيع الكفارة بالأنواع الثلاثة فهل يكف عن زوجي حتى يجد؟ إيه حتى يجد أو حتى يحصل من أحد يساعده أو يعينه لأنه تعرف أنه وقبت من قبل أن يتماس. قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يكفر. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا الزعفراني. الزعفراني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة وقد مر ذكره. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر الساق. ثم أورد الحديث ومتصل يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الساق يعني أنه يعني الذي دفعه إلى ذلك أنه رأى ساقه فأعجبه فوقع عليها. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن علي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مر ذكرهم إلا ابن عباس لأنه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث سفيان. ثم ورد الحديث من طريقة أخرى وأحال إلى حديث سفيان بن عيينة المتقدم. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد العزيز بن المختار. عن عبد العزيز المختار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد هو ابن مهران الحداء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني محدث. قال حدثني محدث يعني مبهم يعني هنا لم يسمه. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن النبي. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو كذلك منتهي إلى عكرمة فهو من قبيل المرسل. قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان هو ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن الحكم بن أبان ولم يذكر ابن عباس. نعم. قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى ما تقدم. قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث. كتب إلي الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى وهو المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى باب في الخلع. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا إله إلا الله. ما هي ألفاظ الظهار؟ ألفاظ الظهار يعني يقول أنت علي كظهر أمي أو يعني كبطن أمي أو كأمي أو أي يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى يعني. ومثل كذلك ومثل ذلك محارمه لو قال يعني لأختي كظهر أختي أو أو حرام علي كأختي أو أي محارمة فإنه كذلك ظهار ولا يختص الأمر بالأم ولا يختص الحكم بالأم. لا يختص بالأم ولكن وهل يختص بعضو معين؟ ما يختص بعضو معين لو قال يعني أي يعني أي شيء من المرأة يعني ظهرها أو بطنها أو يعني ما إلى ذلك فإنه يكون كذلك. أحد الأخوة له سؤال ظريف يقول هل يجوز للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ يعني المرأة لا تطلق ولا تظاهر ليس لها طلاقا ولا مظاهرة. هل يفهم من هذه الأحاديث أن الظهار جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سلمة ولا على أوس؟ كيف ما أنكر؟ ما قال أنت بهذا أنت بهذا وكرر عليه وهذا إنكار. فقد جاء في القرآن أنه منكر من القول وزور أنه منكر من القول وزور وهو محرم كيف قال أنه جائز؟ بالنسبة لإطعام الآن هل يجوز أن نجمع 60 مسكين ونطبخ لهم طعام ونعطيهم؟ يجوز أقول يجوز لكن كونه يطعمهم يعني شيء يعني يكون معهم مقدارا من الطعام يعني يستفيدون منه أو لا وإن جمعهم وأطعمهم فإنه يجزي. وكذلك إذا أعطى 6 مساكين 10 يعني 10 مثلا آصع إذا قلنا بالصاع أو كل مسكين هذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال إنه يتعين أن يستوعب 60 مسكينا أن يستوعب 60 مسكينا يعني بمعنى أنه لا بد أن تكون هذه الصدقة توزع على 60 شخص. ومنهم من قال إنه يجوز أن يعطي مثلا لعشرة من المساكين يعني إطعام 6 أيام يعني يكون 60 10 6 60 يعني بعض العلماء قال هذا المسألة كما قلت يعني فيها خلاف بين العلم هل يتعين إطعام 60 مسكينا أو أنه يمكن أن يكون عدد من المساكين يطعمون طعاما يكفيهم لمدة يكون فيها استيعاب الكفارة بأن يكون 10 يعني يكون إطعامهم 6 مرات فيكون 60 يعني بعض أهل العلم قال يعني بالأول وعزاه في عون المعبود إلى مالك الشافعي والقول الثاني عزاه إلى أبي حنيفة. وهو لا شك إذا أنه إذا أعطى عن 60 مسكينا بدون أن يعني تتردد أو تكون الكفارة متكررة مع بعض المساكين، لا شك أن هذا هو ما في إشكال، أن هذا هو الأوضح الذي لا إشكال فيه. لكن إذا لم يتيسر تحصيل يعني 60 مسكينا فإنه لا بأس أن يطعم يعني جماعة من المساكين ما يكون به استيعاب الكفارة. ذكرتم أنه يخرج مد لكل مسكين. هنا الأخ يسأل عن مقداره بالكيلو. الصاع هو كيلو ونص، ثلاثة كيلو يعني معناه يعني المد أقل من كيلو، لأن المد الصاع ثلاثة كيلوات فتقسم على أربعة فيصير المد، لأن المد هو ربع الصاع، المد ربع الصاع يعني أقل من كيلو. إذا مات الإنسان وعليه كفارة فهل يمكن أن يكفر عنه غيره؟ يمكن الإنسان إذا كان عليه كفارة يمكن أن يتولها غيره، يعني في الحياة وبعد الموت يمكن الإنسان أن يتولى يعني التكفير عن غيره في الحياة وبعد الموت. بعد الموت تعتبر لازمة على الورثة؟ لا، هي لازمة، ليست لازمة، ولكنها مجزئة. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صنع عنه وليه، من مات وعليه صيام صنع عنه وليه، ولا يلزمه، ولكنه إذا صام عنه فإنه يكون أدم عليه. هنا سؤال قريب من هذا الموضوع لكنه في المخالفات المرورية. أيوة. يقول ما حكم من مات وعليه مخالفات مرورية، هل تعتبر دين؟ والله يعني يرجع إلى أهل المرور. نخرج عن موضوع الظهار إلى هذا السؤال الذي يلح سائله. يقول فضيلة الشيخ هل يصدق على من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر في المجالس، هل يصدق عليه أنه خالع للبيعة؟ لا شك أن هذا العمل من الأعمال السيئة التي فيها تنفير القلوب وإيجاد الوحشة، وأن ذلك لا يسوق، ولا يقال أن هذا فيه خلع للبيعة، وأنه وإنما هذا عمل منكر وعمل يعني لا يسوق، ولا يقال أن فيه خلع للبيعة، لكن يمكن أن يؤدي إلى يعني إلى خلع البيعة من ناحية تنفير القلوب وحصول التشويش وتأليب الناس فتحصل الفتن بسبب ذلك. ما حكم استمتاع المظاهر من زوجته في غير الجماع؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن التماس إنما يكون بالجماع، ومنهم من قال إنه يكون بكل استمتاع، والذي يظهر هو هذا أنه ليس له أن يستمتع منها أي استمتاع حتى يكفر. يقول المحشي تحت حديث سلمة بن صخر وفيه حجة لمن ذهب إلى جواز أن يضع الرجل صدقته في صنف واحد من الأصناف الستة، فما المقصود بالأصناف الستة؟ صنف واحد من الأصناف الستة؟ هكذا كتب. وفيه حجة لمن ذهب إلى جواز أن يضع الرجل صدقته في صنف واحد من الأصناف الستة. ما أدري، هذه هم أصحاب الزكاة ثمانية، لكن فيهم ناس اللي هم العاملون عليها يعني من الصنف الثمانية، فقراء المساكين والعاملون على قلوبهم رقاب الغارمين وفي سبيلهم من فريضة ثمانية في مصارف الزكاة. نعم، لكن الستة هذه ما أدري إيش يقصد بها. ما هو الضابط في عدم قدرة الرجل على الصيام بحيث ينتقل إلى الكفارة اللي هي الإطعام؟ فهل كبر السن مثلا؟ والله يعني لا شك أن كبر السن هو من الأسباب، مثل ما قالت يعني أنه كبير السن في الحديث قولة، و يعني منها أن يكون في مرض يعني لا يستطيع الصيام. هذا سؤال ظريف، هل يستطيع إنسان في وليمة عرسه أن ينوي بها أنها كفارة لستين مسكين؟ لا، ماشي، أقول لا يستطيع وليس له ذلك، يعني هذا هم يمكن الجماعة اللي حضروا أنهم يعني ليسوا مساكين، الذين حضروا ليسوا مساكين، حتى ولو كانوا مساكين ما تكون الوليمة هي، يعني الوليمة يعني هذه تبع للعرف، وأما الكفارة هذه جزاء عن الخلل الذي حصل منه. هل يعتبر عدم الصبر أو قلة الصبر عن الجماع عذر في الانتقال إلى الإطعام؟ هل إيش؟ يعتبر قلة الصبر عن الجماع عذر في الانتقال إلى الإطعام بدل القيام شهرين؟ إيه نعم يعتبر، إذا كان أنه يعني ما يستطيع يعني وليس عنده قدرة، وأنه يعني مثل ما جاء يعني، وهل يعني فقصة سلمة. هل يجوز نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة إذا تعذر عليه أن ينظر إليها بعينه؟ ليس المخطوبة أن تصور نفسها، وليس لها أن تدفع الصورة إلى من يخطبها، بل إن تيسر له أن يراها سواء كان عن طريق المشاهدة يعني مع التستر ويبدو لوجهها ويداها، أو عن طريق كان ينظر إليها من شباك أو من يعني فتحة باب أو ما إلى ذلك. وأما قضية التصوير ودفع الصور هذا لا يصلح ولا يليق، بل يمكن الصور يعني احتفظ بها ويطلع منها نسخ وتنشر، وهذا لا يصلح ولا يجوز. هل في حديث سلمة دلالة على جواز التحدث بما يقع بين الزوجين؟ الذي حصل أنه جامعها وهو يعني يبحث عن حكم لأنه مستفتي، لكن ما ليس فيه يعني ذكر يعني كيفية الجماع وكيفية الاستمتاع وما إلى ذلك، وإنما يذكر أن الذي حصل له وهو مستفتي، وليس فيه تحدث بما حصل بين الزوجين، الحديث ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه أنه رآها وأعجبته ووقع عليها وقد كان ظاهرا منها مدة شهر. وقوله أنه يعني لا يصبر على ما يصبر غيره، وأن لا هذا يعني يبين السبب الذي جعله يعني يقدم على ما أقدم عليه، هذا عذر، هذا اعتذار يعني أنه شديد الشهوة، وهذا ما فيه تحدث عنه عن طريقة الجماعة وكيفية الجماعة، وإنما هو يخبر عن حاله مستفتيا، وأنه يعني لم يصبر هذه المدة التي ظاهر منها وهي مدة شهر رمضان. هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة والجماعة، وإلا فإن أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ومعلوم أن عقيدة الأشاعرة لا يعرفها الصحابة وما وجدت في زمن الصحابة، وإنما نبتت بعد الصحابة. فيعني هل يعقل أن يكون خير فات الصحابة والذكر لمن جاء بعدهم؟ لا يعقل، الصحابة هم أولى الناس بكل خير، وهم أسرع الناس إلى كل خير، وهم أحرص الناس على كل خير. فعقيدة الأشاعرة عقيدة نابتة ولدت، وخير هذه الأمة لا يعرفونها، والعقيدة التي هي خير التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا المصلحة أولها، وقال يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وليس هذا عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين، وقال ستسرق الأمة على 73 فرقة كلها في النار واحدة، إلى من هي رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخلع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخلع. والخلع هو إنهاء عقد الزواج على عوض، إنهاء عقد الزواج على عوض تدفعه المرأة للزوج لتتخلص منه بهذا المال الذي تدفعه إليه، هذا هو الخلع. فقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه أن أن أيما امرأة سألت أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا يدل على أنه لا يجوز المرأة أن تسأل الطلاق إلا لأمر يقتضيه وأمر يحتاج إليه فيه. أما أن تسأله من غير بأس ومن غير أمر يقتضيه ففيه هذا الوعيد الشديد الذي يدلنا على تحريمه وأنه لا يسوغ، وهو يدل على أن الطلاق يعني ليس بمحبوب ولا مرغوب. قد سبق أن مر الحديث أن أبغض الحلال الله الطلاق، وهذا يبين أن الطلاق يعني إنما يصار إليه للحاجة، وأن المرأة إذا سألت الطلاق من غير حاجة فهي متوعدة بهذا الوعيد الشديد. وذكره هنا في باب الطلاق في باب الخلع لأن الخلع هو من قبل المرأة، يعني ترغب الخلاصة من زوجها وتدفع له شيئا في مقابل تخلصها منه، إما الذي دفعه أو أقل أو أكثر على شيء يتفقان عليه. إلا أنه لا ينبغي ولا يليق بالإنسان أن يأخذ أكثر مما أعطى، أن يأخذ أكثر مما أعطى زوجته من المهر الذي أعطاها إياه. فالحديث فيه هذا الوعيد الشديد يعني كما هو واضح، ويدل على أن الطلاق لا يصار إليه إلا للحاجة ولأمر يقتضيه. وإرادة المصنف له هنا لأن الخلع إنما يكون من رغبة الزوجة، والذي يدفع إليه رغبة الزوجة وحرصها على التخلص من زوجها. وإذا كان بسبب من الأسباب ككونها تبغضه أو أنها يعني لا ترتاح إلى معاملته، كون يعاملها معاملة سيئة، فهذا من الأسباب التي تجعل المرأة تطلب. أما مع الوئام والاتفاق وليس هناك شيء يقتضيه ففي هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حرام عليها رائحة الجنة، يعني قيل إن المقصود بذلك أن هذا من حديث الوعيد التي يجب أن يخافها الناس، وأن يرهبها يرهب الناس ما جاء فيها من الوعيد. ومن العلماء من قال إن المقصود من ذلك في وقت دون وقت، بمعنى أنه ليس معنى ذلك أنه حرام عليها دائما وأبدا، وإنما لا يحصل لها ذلك كما يحصل لمن يدخل الجنة من أول وهلة، فإنها وإن دخلت النار إذا شاء الله أن تدخل النار فلا بد أن تخرج من النار وتدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد. حماد هو بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن سليمان بن حرب فالمراجع حماد بن زيد، كما أن موسى بن إسماعيل إذا جاء روى عن حماد غير منسوب المراد حماد بن سلمة. وهذا يعرف يعني تعيين أحدهما عند إبهامه أو عند إهماله بمعرفة التلاميذ، لأن بعضهم اختص بتلاميذ، فعند ذكر إهماله وعدم تسميته نسبته ينصرف إلى يعني يعرف بتلميذه أنه فلان بن فلان. حماد هنا غير منسوب والمراد حماد بن زيد. كل ما جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد وغير منسوب المراد حماد بن زيد، وإذا جاء موسى بن إسماعيل السبوذكي يروي عن حماد المراد حماد بن سلمة. والمزي رحمه الله في تهذيب الكمال عقب ترجمة حماد بن سلمة التي هي بعد ترجمة حماد بن زيد مباشرة ذكر فصلا بين فيه من يكون عند الإبهام، وأنه يعرف بالتلاميذ إذا كان روى فلان أو فلان أو فلان عن حماد فهو فلان، وإذا روى فلان أو فلان أو فلان عن حماد فهو فلان، يعني تعيين أحد الحمادين. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أسماء. عن أبي أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثى الثقة. عمرو بن مرثى الثقة أخرجه البخاري لأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري لأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري لأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. هل يدخل في هذا الوعيد الرجل إذا طلق زوجته من غير حاجة؟ ما في شيء يدل على هذا. أقول ما في شيء يدل على الوعيد في حق الرجل كونه يطلق من غير حاجة، لكنه لا يليق ولا ينبغي. أما الوعيد لم يرد وعيدا في حقه. وهذا يقول لو أعدتم تفسير غير ما بأس ولو ضربتم مثالا على ذلك. غير ما بأس يعني من غير بأس، من غير أمر يقتضيه كسوء عشرته ويعني وسوء خلقه ويعني أو البغض الذي قذفه الله في قلبها له لا تطيقه، يعني هذا من الأسباب التي تجعل المرأة تطلب الطلاق وتكون يعني معذورة وليس لها عليها ذلك الوعيد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست هي في أهلها. ثم رجع أبو داود حديث حبيبة بنت أوس بن سهل، حبيبة بن سهل رضي الله تعالى عنها، وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وثابت بن قيس بن شماس ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد جاء في الحديث أنه لما نزل قول الله عز وجل لا ترفع أصواتكم عند فوق أصوات النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان جهوري الصوت، فخشي أن يكون من نزل فيه هذه الآية، فجلس في بيته يبكي. وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني سعد بن معاذ سأله يعني عنه فقال أنا أتيك بخبره، فذهب إليه وجاء إليه وأخبره بالسبب الذي جعله يعتزل في بيته. فجاء وافر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سعد بن معاذ فقال إنه من أهل الجنة، قال إنه من أهل الجنة، فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح إلى صلاة الصبح وجد امرأة فقال من هذه؟ فقالت أنا سهلة بنت أنا حبيبة بنت سهل، أنا حبيبة بنت سهل. ثم قالت لا أنا ولا ولا ثابت من قيس يعني زوجها، يعني ما نجتمع، لا أنا ولا هو يعني لا نجتمع ولا نبقى على ما كنا عليه، تريد الخلاص منه وتريد فراقه. وقالت فجاء زوجها ثابت من قيس بن شماس وقالت ما شاء الله أن تقول، يعني مما في نفسها ومما قالته إن الذي أعطانيه كل الذي أعطانيه عندي، كل الذي أعطاني إياه عندي، يعني معناه أنها تريد الخلاص منه، تريد أن تعطيه الذي أخذت منه أو الذي أعطاها من المهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه، خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في بيت في أهلها. فقال أن خذ منها وجلست هي في بيت أهلها. وهذا يدل على أن المختلعة يعني ليس لها نفقة، يدل على أن المختلعة ليس لها نفقة لأنها جلست في بيت أهلها، يعني لا نفقة لها، يعني بعد أن يعني انتهى عقد الزواج الذي بينهما بالفسخ الذي قد حصل أو بالتطليق الذي حصل مع الفسخ، على خلاف بين العلم هل الفسخ يعني هل الخلع يعني يكون فسخا أو أنه يكون طلاقا، ولكن الأدلة واضحة بأنه فسخ وليس بطلاق. إيش يترتب على هذا الفسخ أو الطلاق؟ يعني إيش يترتب عليه الطلاق؟ يعني كما هو معلوم يعني الطلاق له عدة، والفسخ تستغرى بحيضة فقط حتى يعلم يعني براءة رحمها، يعني مثل المثلية التي مرة أنها تستبرأ بحيضة، هذه تستبرأ بحيضة. وأما إذا كان طلقها يكون عليها عدة، ثلاث حيض إذا كانت حيضة. إذن من حيث العدة ومن حيث النفقة؟ لا، ما في نفقة يا شيخ على ما في نفقة. الفسخ ما في نفقة ولا سكنة ولا سكنة. والرجعة ولا في رجعة؟ الفسخ ما في رجعة. إذن أربعة أمور. إيه ما في رجعة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، يعني صلاة الفجر، يعني في الغلس يعني في الظلام. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله مثلا بن قعنب، ثقة أخرجها أصحاب في الستة إلا من ماجه. عن مالك. مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عمرو بن عبد الرحمن، وهي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيبة بن سهل. عن حبيبة بن سهل رضي الله عنها، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. الفسخ يقابل البينونة الصغرى أو الكبرى؟ الفسخ هو بينونة، لكن يعني لا يعتبر طلاق، وإذا أرادوا الرجوع فلهم ذلك. إذا أرادوا الرجوع وحصل يعني شيء تغير في الأحوال، لهم الرجوع إلى الزواج من جديد. إذن على هذا قولنا فسخ لا يلزم الرجل أن يتلفظ بشيء. لا، الفسخ يعني ما على القول بأنه فسخ، لا يعني يفسخ القاضي ويحل النكاح بكونه فسخه وألغاه وأنهاه، ولا يلزم أنه يطلق. وأما على القول بأنه طلاق يعني يلزم أن يكون هناك طلاق من الزوج. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذهما وفارقها، ففعل. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنها جاءت بعد صلاة الصبح أو في وقت صلاة الصبح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان السبب الذي جعلها تأتي، وأنه ضربها وكسر بعضها، وجاء في بعض الروايات أنه كسر يدها، فيعني هذا هو السبب الذي جعلها، ولعله كذلك حصل في الليل، فبادرت يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله للصلاة وجاءت إليه تشتكي زوجها ثابت بن قيس بن شماس، ففي هذا بيان السبب الذي جعلها تأتي في هذا الوقت، تأتي في الغلس في الظلام، أرادت أن تبادر إلى الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقرب وقت يعني ممكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ بعض مالها، فقال إنني قال أو يصلح ذلك، يعني هل يصلح أني أخذ منها شيء؟ هل يصلح أني أخذ منها شيء؟ فقال نعم، فقال إني أصدقتها حديقتين وهما عندها، قال خذهما وفارقها، خذهما وفارقها. فهذا يدل على أنه أصدقها حديقتين وتعيين المهر الذي أصدقها إياه وأنه حديقتان, ويدل على أنه أخذهما أي أخذ الحديقتين. وقوله بعض مالها يعني بذلك أن ما بيد أنه بعض ما بيدها, لأن الحديقتين هي بعض ما بيدها, ولكن الشيء الذي دفعه هو الشيء الذي سلمه إياها هو هاتان الحديقتان فأخذهما. قال حدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر البحراني وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب, بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو. عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو هو العقدي وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمرو السدوسي المديني. عن أبي عمرو السدوسي المديني وهو يقول الحافظ هو سعيد بن سلمة بن أبي حسام وإلا فمجهول. هو سعيد هذا أشكال فيه صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهما, يعني مر ذكر عمرة وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, الصديقة من الصديق, وهي واحد من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل جاء في بعض الروايات أنها تريد مفارقته لدمامته؟ جاء أقول جاء يعني, لكن يعني كما هو معلوم الحديث الذي هذا يعني فيه أن السبب هو يعني معاملته, يعني كونه ضربها وكسر يدها, ويمكن أن تكون أمور متجمعة يعني أسباب اجتمع بعضها إلى بعض, لكن ما أدري عن ثبوت هذا اللي كونه يعني حلقة وكونه دميما, ما أدري, لكن ذكر هذا. الأخ يقول هل عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثابت لزوجته هل يدل على جواز ذلك؟ ما في دليل يدل على عدم الإنكار. الحديث يعني فيه ذكر الـ ذكر الـ الـ الـ الـ الخلع, وأنه يعني حيث يعني لا يكون الاستمرار والزوجة لا تستطيع البقاء أنها تدفع الشيء الذي أعطاها وأنه يفارقها, فعدم الذكر لا يدل على عدم الإنكار. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال حدثنا علي بن بحر القطان. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود وهذا حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتلا. ثم رجع أبو داود حديث من هو؟ ابن عباس, حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حبيبة بن سهل اختلعت من زوجها فجعل نفسها عدتها حيضة, يعني ليس عدتها ثلاثة قروء وإنما هي حيضة واحدة يعني لاستبراء الرحم, يعني هذا يدل على أنه فسخ وليس بطلاق, لأن يعني الطلاق العدة تكون ثلاثة قراء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز. محمد بن عبد الرحيم البزاز هو الملقب صاعقة وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن بحر القطان. عن علي بن بحر القطان وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. عن هشام بن يوسف. عن هشام بن يوسف وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن معمر. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مسلم. عن عمرو بن مسلم وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم أورد يعني إشارة إلى طريق أخرى وأنه فيها مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن عمرو بن مسلم عن عكرمة نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عدة المقتلعة حيضة. ثم ورد الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عدة المقتلعة حيضة ومثل ما جاء في الحديث عن عباس المتقدم المطابق لما جاء في حديث عباس المتقدم من أن عدتها حيضة واحدة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخ إذا كان الخلع بدون عوض هل يسمى خلعا؟ لا ما قال خلع ما في خلع بدون عوض لا بد من العوض. إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته المختلعة فهل يجوز له أن يراجعها دون أن تتزوج زوجا آخر؟ لا ليس له مراجعة وإنما يحتاج إلى عقد للزواج. وسؤاله الآخر هل يراجعها في خلال الحيضة؟ أصلاً قلنا ما في مراجعة. وهل للزوج أن يرفض طلب زوجته في الخلع؟ له أن يرفض لكن إذا كان إن الأمر يعني ما استطاع فكما قال الله عز وجل حكم من أهلي وحكم من أهلها. فإن كانت المقتلعة حامل قضية المقتلعة إذا كانت حامل كما هو عدتها وضع الحمل قضية عدتها وضع الحمل لكن مهما طالت أو قصرت ليس له حق. ليش له؟ لا ما في مراجعة أصلا. أقول ما في مراجعة. قال رحمه الله تعالى باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. فكأن دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس رضي الله عنه ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه. ثم ورد أبو داود باب المرأة تعتق في المملوكة باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد يعني الزوجة الأمة يحصل لها عتق وزوجها حر أو عبد. فإن كان زوجها حرا فإنها تساوت معه الحرية ارتفعت يعني من حالتها الناقصة إلى أن كانت مساوية له. وعلى هذا لا تخير لها لأن أكثر ما في الأمر أنها انتقلت من كونها أمة إلى كونها حرة فصارت حرة تحت حر حرة تحت حر فليس لها خيار في التخلص من زوجها أو ترك زوجها وإنما هي باقية على الزوجية ولأنها كانت مساوية. أما إذا كانت يعني أمة تحت عبد في قصة بريرة فإنها تخير إن أرادت أن تستمر معه استمرت وإن أرادت الفراق فإن لها ذلك. وهذا في استدامة النكاح، وإلا فإن ابتداء عقله لا يجوز. ليس للعبد أن يتزوج على حرة، ليس للعبد أن يتزوج حرة، لأن الزوج يعني المفروض فيه أن يكون أعلى من المرأة وأن يكون قوام عليها، ولا يكون ناقصا، يعني هو ناقص وهي في العبودية وهي عندها الحرية، فلا يجوز ابتداء عقد الزواج. ولكن يجوز في الابتدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة. هذه من صور القاعدة مشهورة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يعني مثل الطيب في الإحرام، الإنسان لا يتطيب عند الإحرام، يتطيب وهو محرم، ولكن الطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام يستديمه. الطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام يعني يستديمه، لا بأس بذلك. وكذلك الإنسان إذا كان أذن المؤذن في رمضان وهو يعني يشرب فإنه يواصل، يعني يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ليس له أن يشرب بعد أن يسمع المؤذن، ولكن إذا كان أذن وهو يشرب قبل أن يؤذن فله أن يكمل الشرب، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهنا ليس للعبد أن يتزوج الأمة ويعقد الحرة ويعقد عليها، ولكن الحرة الأمة إذا عتقت فصارت حرة وزوجها في العبودية لا يزال، فإن لها أن تبقى ولها أن تترك، وإذا بقيت فهو من قبيل يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بريرة كانت وهي مولاة عائشة كانت يعني تحت زوجها مغيث، فلما يعني عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الفراق، وكان مغيث يعني شديد الحب لها وهي شديدة البغض له، فالنبي صلى الله عليه وسلم فطلب من مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى بريرة بأن توافق على أن يبقى العقد يعني ساري المفعول، فأبت وقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. وهذا يدل على أن الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الوجوب، وأنه لا سبيل إلى يعني معارضته وإلى تركه، كما قال الله عز وجل وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلم تقبل لما كانت مثل الشفاعة فقط وليس أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تقبل، وذلك لشدة بغضها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس ألا تعجب من شدة حبه لها وبغضها إياه وكانت دموعه تسيل على خديه بسبب هذا الفراق الذي قد حصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحذاء لقب اشتهر به، وقيل له الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، لم يكن يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية، والمتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيعها، وليس هناك شيء من هذا، وإنما كان يجلس عند الحذائيين فقيل له الحذاء. وقيل إنه كان يقول للحذاء احلو على كذا احلو على كذا، يعني معناها يعني على شيء يرسم، يعني اقطع أو اعمل يعني النعل على هذا القياس وهذا المقاس الذي هو احذو على كذا. فهذه نسبة إلى ما لا يتبادر للذهن، يعني النسبة قد تحصل إلى شيء لا يتبادر للذهن، يعني لا يتبادر للذهن أنه كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء، وإنما المتبادر للذهن أنه إما يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، إما يصنع الأحذية وإما يبيع الأحذية. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. والمسألة التي أشرنا إليها أن العبد ليس له أن يتزوج الأمة يقابلها الحر يتزوج الأمة، وهذا ما لا يجوز إلا عند الضرورة، لا يجوز إلا عند الضرورة للآية الكريمة ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات، يعني هذا يدل على أنه عند الضرورة له أن يتزوج الأمة، ولكنها إذا عتقت فإنها تساوي، تكون مساوية لها الحرية فلا يترتب على ذلك شيء، ليس لها خيار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرها أن تعتد. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن مغيثا كان عبدا أسود، أنه كان عبدا أسود، و أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. خيرها النبي وأمرها أن تعتد، يعني أن تعتد، يعني لما اختارت الفراق تعتد، وتعتد بحيضة كما سبق أن عرفنا، كما سبق أن مر الحديث لذلك عن ابن عباس والأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يعني دليل واضح على أنه كان عبدا، لأنه ذكر يعني كون عبد وذكر وصفه وذكر يعني ما كان يسمى وأنه يسمى مغيث، فهذا يدل على أنه كان عبدا وليس حرا كما جاء في بعض الروايات التي ستأتي، وكما يعني قاله بعضهم وبعض أهل العلم أنه كان حرا، بل الصحيح أنه كان عبدا. أمرها أن تعتد حيضة كما سبق أن مر مر في الخلع. نعم هذه قصة أمرها أن تعتد، نعم، وهذه في خلاف بين العلماء، من قال إنها يعني لا يكون فيها المخيرة إلا يعني الحيضة لاستبراء رحمها، ومنهم من قال إنها تعتد بثلاثة أقراء. حديثنا مطلق أن تعتد، نعم، يعني فهو يعني بعض أهل العلم قال هذا وبعضهم قال هذا. ترجحون شيئا؟ ما يظهر لي شيء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإن أخرجه له في عمل اليوم والليلة وليس في السنن. عن عفان، عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام، عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. لأن الأخ هنا يشير أن الحديث عند ابن ماجه وفيه التنصيص على الثلاث، هل ثبت؟ والله ما أذكر، لكن أذكر أن ابن القيم يعني كأنه رجح أنه يعني أن حيضة وأنها شار إلى يعني توهينه، لكنه إذا كان ثابت طبعا المعول على ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هنا المحشي يقول أخرج الحديث، أخرجه البخاري مختصرا وأخرجه بمعناه الترمذي، وابن ماجه في الطلاق باب خيار الأمة إذا اعتقت بلف أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وأخرجه النسائي وأخرجه كذلك الدارقطني، وزاد فيه أن تعتد عدة الحرة. على كل إذا كان ثبت فيكون ثلاث حيض، لكن يقيم في تهديد السنن تضعيف لهم، يعني أشار إلى يعني تقوية أنها تكون بحيرة. أليس هو يقال هذا التخيير من باب الفسخ أو من باب الطلاق؟ فإذا قلنا فسخ فصارت نفس الحكم، وهذا نفس النتيجة، يعني من قال أنه فسخ يعني يصير حيضة، وإن قال أنه يعني حكم الطلاق يصير ثلاث حيض. هم اختلفوا يعني في الأصل هل تخيير الحرة تحت العبد على أنه طلاق أو فسخ؟ لا، هو الخلاف في كونها تعتق عدة عدة المطلقة أو عدة المسوخة مختلفة. يقول ابن القيم ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة. إيه هكذا قلنا. فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى. ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجري الطلاق كله مجرا واحدا. يعني مجرا واحدا ولو كان باينا، يعني ثلاثة بثلاث ولو كان أي. وطرد هذا أن المزنية بها تستبرئ بحيضة. أين؟ وهذا نص عليه أحمد. طبعا المزني بها يعني كما هو معلوم يعني المقصود براءة الرحم، يعني ليس هناك عدة. وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة، والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها. فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح، لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة. هذا كلام مقيم. ما ترون فيه قوة؟ والله لا، هو بس الكلام إذا ثبت الحديث. هو الآن هو يعني قبل ذلك يقول لما قال وروى ابن ماجه في سننه قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. قال وهذا مع أنه إسناد الصحيحين. وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه. ما يعني أقول إذا انفرد ابن ماجه يعني فيه يكفي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أنها قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. ثم هذا فيه أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا وأن النبي خيرها واختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، يعني يتساوى، يعني لو كان حرا وكانت أنا ثم عتقت لم يخيرها لأنه كان مساويا له، لأنه كان بذلك مساويا له، كان هو حر وهي أنا فلما عتقت صارت حرة فتساوى إياها، ليس لها تخير، ليس لها تخير. قال حدثنا ولو كان حرة لم يخيرها، قيل هذا مدرج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. جرير ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ابن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرج له أصحاب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا. ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن خير بريرة يعني لما اعتقت قال وكان زوجها عبدا. كل هذه الأدلة وهذه الحديث تدل عن عائشة على أن زوج بريرة كان عبدا مثله أما، ولكنها حصل لها العتق فصارت حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها صارت أعلى منه في المنزلة والدرجة، هو عبد وهي حرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن حسين بن علي. حسين بن علي الجعفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. والوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة ثقة صدوق خرج أبو داود صدوق خرج أبو داود عن زائدة عن زائدة من قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سماك عن سماك بن حرب وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال رحمه الله تعالى باب من قال كان حرا قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا أبو سفيان أخبرنا سفيان أبو زائدة قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا